وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمودا فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤمنين تفك تأهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى الله يفتح عليك يا الله يفتح عليك.

الثمر. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي. والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقي. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي. والمؤتفكة هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأن

قالوا مجنون. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر ففتحنا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه فانتصر. فانتصر. فانتصر. ففتحنا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها